القرء. نعم القرء الحديث ايه وانا اخذنا الايه شروحات الصوت على الحديث الايه شروح كلها الايتين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا كحب الله يحبونهم كحب الله وقد سبق الكلام على هذه الآية وسبق أيضا تقسيم المحبة وأنه لا يجوز أن يساوى مع الله غيره في المحبة لا يجوز فإن من ساوى مع الله غيره في المحبة فقد أشرك في شرك المحبة أشرك شرك المحبة وقد سبق هذا قال وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وهذا يدل على هذا يدل على أن محبة الله واجبة يدل على أن محبة الله واجبة وأن محبة الله يجب أن تكون فوق كل محبوب وأن محبة الله يجب أن تكون فوق كل محبوب كل محبوب وأيضا محبة الرسل وأيضا محبة الرسل فهي في المرتبة الثانية بعد الله جل وعلا ومحبة الرسل من محبة الله محبة الرسل محبة الله لأن محبة الرسل عبادة وهذه الآية قال قل إن كان آباءكم وأبناءكم إلى قوله أحب إليكم يعني كم ها ثمانية ثمانية إذا كان شيء منها أحب إلى العبد من الله ورسوله ومن الطاعات ومن العبادات فإن الله توعده ولهذا قال قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا في هذه الآية وعيد يعني فانتظروا حتى يحل بهم العذاب وهذا الآية تدل على وجوب محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله ومحبة الطاعة والعبادة فإنها من محبة الله جل وعلا قال عن أنس أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم ما المراد بنفي الإيمان هنا هل نفي الإيمان الكامل أو نفي أصل الإيمان نفي الإيمان الكامل يعني لا يمكن أن يكمل إيمان العبد لا يمكن أن يكمل إيمان العبد إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أما قوله أحب إليه من ولده ها فالمراد ها الفروع وإن نزلوا لأن ولد هنا مفرد مضاف يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من جميع فروعه من أولاده وأولادهم وأولاد أولاده ما كذا ووالده ها هذا يدل على الأصول الأب والأم والأجداد وإن علوا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من أصوله من أبيه وأمه ومن أجداده من أجداده لكن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولد والوالد لأن الغالب هؤلاء هم الذين يحبون هم الذين يحبون أكثر من غيرهم فالوالدين والأولاد يحبون أكثر من غيرهم قال والناس أجمعين هنا تأكيد والمعنى في هذا الحديث ها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهل الأرض قاطبة يعني أقاربه وغير أقاربه ولأن ذكر الناس هنا أن الإنسان قد يحب أحدا من الناس وإن كان بعيدا قد يحبه لسبب من الأسباب إما لكونه أحسن إليه وإما لعلاقة بينهما المهم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب من الجميع وفي هذا أيضا في هذا أن محبة ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون مقدمة أيضا، يجب أن تقدم محبة ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب أن تكون أن يكون ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على ما يحبه الناس جميعا، مقدم على ما يحبه الناس جميعا. ولهذا عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي إلا من نفسي، فقال لا، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فماذا قال عمر؟ قال والله إنك الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، هذا هو الإيمان الكامل، هذا هو الإيمان الكامل. لكن لو أحب أحد أعلى من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ناقص الإيمان، يعني لا يكون كافرا لكن يكون ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. وأيضا يقول العلماء، وانتبهوا لهذه المسألة، أيضا يقول العلماء الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي له أن يتحرك لمحابه، ينبغي له أن يتحرك لمحابه، يعني لما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتحرك لكل ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، لكل ما يحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الطاعات، يحب الإحسان، يحب حسن الخلق إلى غيره، بل حتى الإنسان يتحرك للأمور المباحة التي كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أنس يتتبع الدبة، يتبع الدبة، والدبة هو القرع، القرح هذا يتبع. لماذا؟ يقول لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه، هذا الحب. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يسجد صلاة العشاء في سورة إذا السماء انشقت، فيقول لا زال أسجدها حتى ألقاها عليه الصلاة والسلام، هذا من حرصه. ولهذا الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يسعى إلى ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يسعى بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول الذي يحب الله يتحرك لأوامره، الذي يحب الله يتحرك لأوامره، والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يهتدي بهديه، يهتدي بهديه ويقتدي بسنته، يقتدي بسنته. هذه هي المحبة، هذه محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما معنى قول القائل فداك أبي وأمي يا رسول الله؟ يعني ما معنى هذا؟ هذه ليست كلمة تقال، لا، معناها أن الإنسان يفتدي بنفسه وبأهله دون النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقدم موته وموت أبيه وموت أمه على النبي عليه الصلاة والسلام، على موت النبي عليه الصلاة والسلام، أو على ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال خبيب، يعني يقول لو قطعت ولا يشاك النبي عليه الصلاة والسلام بشوكة. يعني انظروا، يعني أمر عجيب، أمر عجيب، يعني يفضل أن تقطع يديه ورجليه ولا يصاب النبي عليه الصلاة والسلام بشوكة. ما هو أثر الشوكة؟ ليس لها أثر، ألم يسير، لكن يفضل أن تقطع أعضاءه ويبقى مشلول لا يستطيع المشي ولا يصاب النبي عليه الصلاة والسلام بشوكة. هذا هو الحب، هذا هو الاقتداء، هذا هو الطاعة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا أخرجاه ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني ثلاث خصال، ثلاث خصال إذا وجدت في العبد وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. والإيمان، الإيمان له حلاوة، الإيمان له حلاوة. والحلاوة، حلاوة هي التي يعني يعبر عنها بالذوق، حلاوة يعبر عنها بالذوق والتلذذ بطعمها، هذه الحلاوة. إذن الإيمان له ذوق وله حلاوة يتلذذ به الإنسان، ما هي هذه الحلاوة؟ ما هو هذا الذوق؟ هو النعيم والسرور والأنس والانشراح، فيعيش السعادة العظيمة، يعيش السعادة العظيمة من لذة، من لذة الإيمان. ولهذا انظروا بعض السلف، يعني يقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من السعادة فهم في عيش طيب، لأنه الآن يعيش الجنة الدنيا. يقول إن الإنسان لتمر عليه ساعات يرقص فيها طربا، يعني من الأنس والانشراح اللي بصدره. يقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. وأنت الآن تجد أحيانا يعني أحيانا في محاضرة، في حلقة قرآن، وأن تقرأ مع زملائك، أو موعظة في مسجد، كيف تجد أحيانا يمر عليك سرور يعني لا يعدله سرور، بمجرد الجلوس في المسجد وسماع المحاضرة، سماع هذه الكلمات، فكيف بالنعيم؟ ولهذا للإيمان حلاوة، لكن هذه الحلاوة أيضا، هذه الحلاوة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الحلاوة المتضمنة للذة، الحلاوة المتضمنة للذة والفرح، والتي فيها كمال المحبة، والتي فيها كمال المحبة لله. يقول الحلاوة، حلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح، والتي يكون فيها أيضا كمال المحبة، لابد أن تتضمن ثلاثة شروط، لابد أن تتضمن ثلاثة أمور، لابد أن تتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول تكميل هذه المحبة، تكميل هذه المحبة. كيف تكميلها؟ ها، يعني يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، واضح ولا لا؟ وتحب طاعته وتحب ما يحبه. الأمر الأول أن تكمل هذه المحبة، أن تكملها. كيف تكملها؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب طاعته، وأن تحب ما يحب. هذا تكميل المحبة، هذا الأول تكميل المحبة، واضح ولا لا؟ الثاني تفريغها، يعني لا تحب أحدا مع الله، لا تحب أحدا مع الله، فمحبة الله جل وعلا منفردة، ما تحب أحد مع الله، بل هي محبة خالصة له، خالصة له. ها، واضح التفريغ؟ لأن أحيانا الإنسان ممكن يحب الله محبة عظيمة، ويحب أوامره، ويحب طاعته، ويحب ما يحب الله جل وعلا، لكن ما يفرق المحبة، يحب غير الله معه. فهنا كمل المحبة لكنه لم يفرغها. إذن الأمر الأول تكمل المحبة، تكون المحبة كاملة لله. الأمر الثاني تفريغها، لا يشارك الله معه أحد، تفريغ المحبة لله جل وعلا. الأمر الثالث وهو مهم، انتبهوا، الأمر الثالث دفع ضدها. الأمر الثالث أن تدفع ضدها. كيف؟ تكره المعاصي، تكره ما نهى الله عنه، وتكره ما يكرهه الله ورسوله، هذا دفع ما يضاده. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا تحققت هذه الصور وجد حلاوة الإيمان ولذته، ووجد الأنس والسرور. ما هو الأمر الأول؟ تكميلها، تكون محبة كاملة. الأمر الثاني تفريغها، ما يشاركها شيء، مع كمالها منفردة لله جل وعلا. الثالث دفع ما يضادها، إذا جاء أحد ضد هذه المحبة يدفع، ما يقرب منها. فمثلا المعاصي يكرهها، يبغضها. أيضا ما يبغضه الله وما يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم يبغضه أيضا، واضح ولا لا؟ طيب، إن الله يكره لكم ها ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لا بد أن تكره إضاعة هذه الأمور. أيضا في آية الإسراء قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، تكرهها أنت، مع أن الكراهية إذا كره الله شيء في الشرف أو محرم فهذا دفع ما يضادها، هذا دفع ما يضادها يضادها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله وحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني أولا يحب الله ورسوله أحب من كل شيء. الأمر الثاني أن تكون محبته للمخلوق لله، محبته المخلوق يحبه في الله لا يحبه لأي أمر من أمور الدنيا، انتبهوا. طيب الإنسان يحب الشخص إذا أحسن إليه، إذا أعجبه خلقه، إذا كان زميله، إذا كان شيخه، إذا كان كبيرا في السن، إذا كان والده إلى آخره، يحبه، واضح ولا لا؟ نقول هنا اجعلها تكون لمن؟ ها لله، اجعلها تكون لله، يعني لا تحبه لأجل أمر آخر. أما المحبة الطبيعية هذه مرت معنا لا علاقة لها، لا علاقة لها بهذا. فالإنسان يحب من أحسن إليه، يحب أقاربه، يحب ماله، يحب ملكه، يحب بيته، يحب سيارته، يعني هذه محبة طبيعية. لا ليس الكلام عليها، الكلام على محبة العبادة. فتحب الإنسان لله، تحب الإنسان لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف أن يلقى في النار، انتبهوا. يعني يتساوى عنده بل لا يتساوى أيضا، يعني كونه يلقى في النار ويقتل ويموت أحب إليه أن يرتد ويكون كافرا، واضح ولا لا؟ وأيضا يقول بعض العلم أيضا من كمال المحبة يعني يحب أن يقع في النار ولا يقع حتى في المعصية، ولا يقع حتى في المعصية، يعني يموت وهو لم يخالف أمر الله جل وعلا. فكيف بالكفر الذي هو باب أولى؟ فإذا أصبح الإنسان من داخل نفسه، يعني الآن الكلام والقول هذا حدث ولا حرج، لا تجد إنسان إلا يقول أشياء طبيعي، لكن هل هذه في القلب حقيقة أو لا؟ هل هي في القلب حقيقة أو لا؟ ولهذا الذي امتلأ قلبه في هذا فإنه لا يحزن، يعني لو ذهب ماله، مات أهله، احترق بيته، لا يتأثر، ولهذا يصبر يحتسب، لأن هذه لا تسوي شيء. فكيف إذا صار الأمر يتعلق بكونه يثبت على الدين أو يزيغ عنه؟ فإذا كان إلقاء في النار أحب إليه من أن يكفر، هذا هو حلاوة الإيمان، هذا هو حلاوة الإيمان. وهنا يقول وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، انتبهوا. هذا الكلام كلام عليه الصلاة والسلام هنا فيه مسألتان. المسألة الأولى الذي كان كافرا ثم أسلم، الذي كان كافرا ثم أسلم فأمره ظاهر، يكره أن يرجع الكفر الذي كان فيه، أمره ظاهر. سأل الذي كان كافرا ثم أسلم يكره أن يعود في الكفر، يكره أن يعود في الكفر، فالأمر واضح، الأمر واضح في تفسير الحديث. بقي من لم يكفر أصلا، من لم يكفر، من هو مؤمن أصلا، والحديث يقول ها بعد إذ أنقذه الله منه، بعد إذ أنقذه الله منه. فالمعنى يكره أن يكون في الكفر، يكره أن يكون في الكفر أو أن يستقر في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، يكره أن يكون في الكفر أو أن يستقر في الكفر بعد أن أنقذه الله بعد أن أنقذه الله منه. ولا يلزم من كونه أنقذ من الكفر أنه كان كافرا، لا، هذا لا يلزم. ماذا قال الله عز وجل عن شعيب في سورة يونس؟ لن نعود فيها في سورة الأعراف قالوا يا شعيب قال أولو كنا كارهين قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. شعيب لم يكن كافرا، واضح لنا، لكن المعنى أن عفينا منها، سلمنا منها، لم نكن كفار، واضح لنا. فلا يلزم إنقاذ الإنسان من الكفر أن يكون قد كان كافرا قبل. فهنا يكره أن يعود في الكفر، يعني يكون فيه أو يستقر فيه وقد عافاه الله جل وعلا منه، كما يكره أن يلقى في النار. إذن القضية عظيمة، ليست القضية مجرد ادعاء. ولهذا الله جل وعلا يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فبعض الناس رزق الله وإياكم العافية والثبات والسداد، عافانا إلى أن نلقاه، نحن الآن في عافية خير، إنسان يصلي ويعبد الله جل وعلا، ما ابتلي، ما افتتن. لكن لو ابتلي في دينه وحصل له من المصائب والآلام والصد عن دين الله جل وعلا وتسلط الأعداء عليه، ماذا سيفعل؟ أسأل الله العافية والسلامة. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان حتى إلى آخره، يعني لا يجد أحد حلاوة الإيمان التي نتجت عن كماله، حلاوة الإيمان التي نتجت عن كمال الإيمان، التي نتجت عن كمال الإيمان إلى آخره، يعني كاللفظ السابق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله، يعني كانت محبته لأجل الله لا لأمر من أمور الدنيا، من أحب في الله وأبغض في الله، يعني إذا أبغض أحد أبغضه في الله. ولهذا الحب في الله والبغض في الله قد يتصف العبد المسلم الواحد بحب وبغض في آن واحد، ظاهر ما بظاهر. إذا كانت المحبة لله قد تحب شخص وتبغضه في آن واحد، فتحبه لله على ما معه من الطاعة وتبغضه لله على ما عنده من المعصية. هذه المحبة التي لله. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله، ووالى في الله يعني ما في قلبه من الأخوة في الله، ما في قلبه من الأخوة في الله، فهو يوالي المؤمنين، يوالي الصالحين، يحب نصرتهم، يحب أن يعلو على الأعداء، يحب أن تكون لهم الدائرة، يكره أن ينالهم سوء أو يحصل لهم ضرر إلى آخره. هذا الموالاة. ووالى في الله وعادى في الله، إذا عاد أحد فإن معاداته في الله. والمعاداة تكون للكفار، المعاداة تكون للكفار، فيعاديهم في الله لأنهم كفار، يعاديهم في الله لأنهم كفار. طيب هل يعادى المسلم؟ نقول عداوة بقدرها، عداوة بقدر معاصيهم، يعني العداوة لأجل المعصية ليست كالعداوة لأجل الكفر. فمن العداوة ما هي عداوة كاملة ومن ما هي عداوة ناقصة، لكن الأصل أن العداوة لأعداء الله جل وعلا. فيقول ابن عباس هنا من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله. الولاية يعني يكون وليا لله، يعني يكون هذا العبد وليا لله جل وعلا، بهذه الأمور يكون وليا لله، لأنه لما والى في الله، لأن الموالاة ها في المحبة والنصرة والتأييد، فإذا كان يحب المؤمنين يناصرهم يؤيدهم ويعادي الكافرين استحق ولاية الله جل وعلا، استحق ولاية الله جل وعلا. والولاية هنا قول ابن عباس فإنما تنال ولاية الله بذلك، هنا الولاية ها الخاصة، هنا الولاية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد، التي تقتضي النصر والتأييد. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، بذلك و ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. سبحان الله، يقول لن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه، يعني تجد من الناس من كثير الصلاة كثير الصيام لكن ما يتلذذ ما يحس بالإيمان. لماذا؟ لأن القلب لم يمتلئ بهذه الصفات، القلب فارغ من هذه الصفات، إنما الأعمال والعبادات إنما هي في الجوارح، لا تتجاوز الجوارح إلى القلب. ولهذا لو أن القلب امتلأ من الإيمان تصفى بهذه الصفات لكان أسعد ما يعيش المسلم فيه في المسجد، أسعد ما يعيش في الصلاة، يعني كل ما تأخرت الإقامة كل ما أطال الإمام في الصلاة كل ما تلذذ أكثر. لكن لما كانت العبادة جوفاء مجرد جوارح صارت كأنها عادة، بس يعني نعمل هذه الحركات نركع ونسجد ونجلس ونقوم ولا نحس بأثرها ولا بلذتها. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاة وصوم حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، عامة مؤاخاة الناس، والمراد بالمؤاخاة المحبة، المراد بالمؤاخاة المحبة، يعني صارت للدنيا ولم تكن للدين، صارت للدنيا ولم تكن للدين. من القائل؟ ها ابن عباس. يعني هذا متى؟ يعني في زمن الصحابة، في زمن يعني بقي من الصحابة وناس لم يموتوا بعد، فتغيرت الأحوال، ومعلوم أن الأحوال تغيرت منذ أن مات النبي عليه الصلاة والسلام، منذ وفاته بدأ التغير في الأمة، فحصل الكفر والردة وحصلت المعاصي وحصلت الفتن والدماء إلى آخره. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، لكن هناك خاصة، مثل قال عامة هناك قليل، وهم أهل القلوب الحية، أهل القلوب الحية التي استنارت بالإيمان، التي استنارت بالإيمان، فإن مؤاخاتهم لله جل وعلا، فإن مؤاخاتهم لله جل وعلا. ولهذا الذي يؤاخي لله لا يفرق بين الغني والفقير والكبير والصغير، ما يفرق، ما دام الإنسان هذا عنده من الإيمان وعنده من القرآن وعنده من السنة ما يجعله يحب أكثر من غيره، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان لا يعني لا ينظر الناس إليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال رب أشعث أغبر، ها لو أقسم على الله لا بره. ومر بالنبي عليه الصلاة والسلام رجل غني ذو هيئة، قال ماذا تقولون في هذا؟ قال نقول إذا خطب زوج، وإذا تكلم سمع، وإذا شفع شفع. ثم مر رجل آخر قال هذا إن خطب لم يزوج أو لم ينكح، وإن قال لم يسمع شفع لم يشفع. قال لواحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم مثل هذا لمل الأرض، لواحد من هذا عمل الأرض من ذاك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن الغرض الميزان بالإيمان، الميزان بالإيمان. قال وذلك لا يجدي على أهله شيئا، لا يجدي يعني لا ينفع ولا يعود عليهم بالخير، يعني إذا كانت المؤاخاة لأجل الدنيا فإن هذا لا ينفع، هذا لا ينفعهم شيئا. أما إذا كانت لله ها فهذا هو من أعظم النفع، إذا كانت لله، لأن أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان ما هو؟ الحب في الله وبغض في الله. طيب إذا كانت المحبة لغير الله عكس أوثق ورى الإيمان، يعني يعني تفصمت العرى، ما بقي شيء، ما بقي عنده إلا أصل الإيمان أو إيمان ضعيف إلى آخره. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم الأسباب، قال المودة، المودة يعني تقطعت بهم المودة، يعني ما نفعتهم المودة، مودتهم في الدنيا لما كانت على الدنيا تقطعت، لم تصلهم ولم توصلهم إلى الله جل وعلا ولم تنفعهم، فانقطع ما بينهم، انقطع ما بينهم، انقطع ما بينهم. وكانوا يظنون أن هذه المحبة ستنفعهم، كانوا يظنون أن هذه المحبة ستنفعهم، لكنها انقطعت، انقطعت ولم تنفعهم يوم القيامة، ولم تنفعهم يوم القيامة، كما قال جل وعلا الأخلاء يومئذ ها بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها. لكن لا يلزم إذا لم يجد حلاوة الإيمان لا يلزم أنه ليس بمؤمن، لا، لكنه ناقص الإيمان. ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. أعمال القلب الأربعة، نعم، أعد المسألة. السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، هي الحب والبغض والولاية والمعاداة، هذه الأربعة، الحب والبغض والموالاة والمعاداة، لأن هذه كلها تتعلق بالقلب، تتعلق بالقلب، ولهذا ممكن الإنسان يحب الكافر لكنها محبة، ها، إما أن تكون محبة جبلية أو محبة شفقة. فإذا تزوج المسلم مثلا كتابية من المعلوم أنه سيحب زوجته، لكنه ليس حب، ليس الحب الذي هو من مراتب القلوب، بل هو محبة جوارح، محبة شفقة. ولهذا المؤمن أحب إليه من الكافر وإن كانت، وإن كانت زوجته. السابعة فهم الصحابي للواقع، أن عامة المواقع الصحابي للواقع، فهم الصحابي للواقع، فهم، فهم، فهم الصحابي، نعم، فهم الصحابي للواقع، أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي الثمانية، يعني إذا انشغل الإنسان بها عن الصلاة ماذا يدل هذا عليه؟ يدل على أنه يحبها، لكن إذا خاف فواتها أو الضرر فهنا رخص له، لأن الشريعة سمحة. الإنسان إذا كان يتضرر ماله فإنه يخفف عنه مثلا في صلاة الجماعة إلى آخره، لكن هل يترك الواجب لأجل المال؟ ما يتركه، حتى لو ضاع المال، حتى لو ضاع المال ما يتركه، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الذي بعده. نعم. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيخنا رحمه الله تعالى ترجم بنفس الدليل، ترجم بنفس الآية، جعل الآية هي الباب، جعل الآية هي الباب، كما كالباب الذي سبق كسابقه. وهذا الباب، هذا الباب هو باب لبيان عبادة الخوف، هذا الباب لبيان عبادة الخوف، خوف، لأن الخوف من العبادات القلبية، الخوف من العبادات القلبية، فنقصها يخل بالتوحيد، نقصها يخل بالتوحيد. فذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، فذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. والخوف، الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خوف شركي، خوف شركي، وهو ما يسمى بخوف السر، بخوف السر، يعني يخاف من داخله، يخاف من داخل قلبه، يخاف من هذا المخوف منه، يخاف من هذا المخوف منه أنه يضره في السر، يخاف من هذا المخوف منه أنه يضره في السر، أو يملك له شيئا من آخرته، أو يملك له شيئا من أمر آخرته ضرا أو نفعا، يملك له شيء من أمر آخرته ضرا أو نفعا، يعني يخاف منه أنه يعذبه في الآخرة أو يرحمه، فهذا الشرك الأكبر، هذا يسمى خوف شركي. القسم الثاني، القسم الثاني خوف محرم، القسم الثاني خوف محرم، وهو أن يخاف من المخلوق من أداء فرض واجب، أن يخاف من المخلوق من أداء فرض واجب، فلا يصلي خوفا من أحد، ولا يحضر الجماعة خوفا من أحد، ويدخل أيضا، يدخل العلماء أيضا مخافة الذنب، أيضا يسمونه خوف محرم، يترك العبادة مخافة الذنب، فهذا خوف محرم، هذا خوف محرم. يعني إنسان مثلا يخاف أن يصلي، يخاف من سبع، يخاف أن يأتيه سبع، يخاف أن يأتيه عدو، يخاف أن يأتيه مثلا قطاع طريق، ويترك الواجب، هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. يعني مثلا الآن إذا دار الأمر، إذا دار الأمر بين أن يترك الإنسان الصلاة حتى يخرج وقتها لأنه خائف، خاف أن يأتي أحد، أو يصلي قبل خروج الوقت، هنا نقول يجب أن، يجب أن يصلي، يجب أن يصلي. لكن قد يقول قائل مثلا لو أنه يعلم أن هناك عدو يريد أن يقتله، يريد أن يقتله، نقول نعم لا يترك العبادة، لكن يؤدي العبادة في مكان لا يراه هذا العدو. أما أن يترك العبادة مرة واحدة خوفا من المخلوق، هذا يسميها العلماء خوف محرم، هذا الخوف المحرم. القسم الثالث قلنا أيضا فيه خوف الذنب، يعني إنسان مثلا يترك صلاة الجماعة يقول خاف الناس يذموني، خاف الناس يذمونني، فهذا لا يجوز، هذا يسمى خوف محرم. يعني بعض الناس مثلا يقول أخاف أن يقولوا لي ها صار مطوع، صار متشدد إلى آخره. المهم من يترك الصلاة بسبب خوفه من الناس، سواء خوف يلحقه ضرر أو خوف الذم والسب، هذا يسمى خوف محرم، يسمى خوف محرم، والذي قبله خوف شركي. القسم الثالث، القسم الثالث الخوف الطبيعي، القسم الثالث الخوف الطبيعي، هذا أمر لا لوم فيه، هذا أمر لا لوم فيه، يعني إنسان يخاف من السبع يخاف من السبع مثلا، يخاف من عدو، يخاف من قاطع طريق ويأخذ حذره أو يبتعد عن هذا المكان، هذا لا بأس، هذا خوف طبيعي لا يلام الإنسان عليه، لا يلام. لكن أيضا العلماء رحمهم الله تعالى يشددون في الخوف الموهوم، الخوف الموهوم يعني ما في أصلا عدو، أصلا ما في عدو، ما في خوف. يعني مثل بعض الناس الآن مثلا مسافر ها وانت بتفوت صلاة العشاء، قال أنا والله ما أقدر، الجو ظلمة وأنا في البر ما عندي أحد، ها هذا خوف موهوم على شيء يقف ويصلي. لكن بعض الناس خواف، هذا يسمى خوف موهوم أيضا ومحرم، لا يجوز. إذا أدى إلى فوات الواجب فإنه يكون محرم، يكون محرما. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، يعني الخوف هذا من الشيطان، الخوف من الشيطان. أي الأنواع؟ ها الأول والثاني. الخوف في السر الذي هو شرك أكبر هذا من الشيطان، يخوف خوفه. ولهذا بعض الناس يعني يخاف مثلا، يخاف إن الساحر هذا أو الكاهن يعني يملك أن يضره أو يملك أن ينفعه. بعض الناس يعني تجيهم اتصالات من أمكنها بعيدة يضحك عليهم فيخاف مباشرة، يخاف. وبعضهم يقول هذا يعني سمعته من الناس، بعضهم يقول اسكت لا تتكلم فإن الساحر وهو في البلد الفلاني يسمعك الآن، هذا من خطير ولا يجوز، هذا قد يصل إلى حد الكفر. فعلى كل حال التخويف هذا من الشيطان، التخويف هذا كله من الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه. ما معنى يخوف أولياءه؟ المعنى يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه، ها واضح ولا لا؟ يعني يجعلكم تخافون من أولياء، هذا ما يخوفكم أولياء، يخوفكم أولياء يعني يوسوس لكم حتى تخافون من أولياء الشيطان، حتى تخافون من أولياء الشيطان. ولهذا ماذا يكون أولياءه؟ ما إعراب أولياءه؟ ها ممكن يكون مفعول، مفعول ثاني، مفعول يعني يخوفكم، هذا المفعول الأول. الثاني أولياءه يعني يجعلكم تخافون من أولياءه، يجعلكم تخافون من أولياءه. قال إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني، أمر بالخوف منه جل وعلا، أمر بالخوف منه جل وعلا، فدل على أنه عبادة واجبة، دل على أنه عبادة واجبة، وأنه يجب أن يوحد الله بالخوف، يجب أن يوحد الله بالخوف، وأنه لا يشرك معه غيره، وأنه لا يشرك معه غيره. ولهذا الخوف من المخلوق في ترك الجهاد هذا من الشيطان، لأن هذه الآية نزلت لهم. الخوف إنسان يخاف يترك الجهاد خوفا من الأعداء، يترك الجهاد خوفا من الأعداء، فإن هذا من الشيطان، إن هذا من الشيطان، وهو خوف محرم، وهو خوف محرم. أما إذا كان يخاف داخل قلبه أنهم يملكون له ضر أو نفع، ها فيكون خوف شرك، الخوف شرك. أما أن يترك الجهاد خوفا من الشيطان، يترك العبادة خوفا، فإن هذا يكون خوف محرم، هذا يكون خوف محرم. قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، ها دل على أن الخوف من الله من كمال الإيمان، الخوف من الله جل وعلا من كمال، من كمال الإيمان. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. الشاهد ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله. وقوله إنما يعمر مساجد الله، إنما هنا أداة حصر، أداة حصر. يعمر مساجد الله، ما المراد بعمارتها؟ الحسية والمعنوية، الحسية والمعنوية. لكن المعنوية أهم، المعنوية أهم، لأن من الناس من يبني مسجده وقد لا يصلي. فالمؤمن هو الذي يهتم بعمارة المساجد ويعمرها بالطاعة، يعمرها بالعبادة، قلبه متعلق بها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا، انتبهوا، يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن ذكر اليوم الآخر فيه تخويف، ذكر اليوم الآخر فيه تخويف الإنسان، فإنه إذا خاف امتثل، إذا خاف امتثل، ففيه تخويف اليوم الآخر، وفيه تقرير أيضا لليوم الآخر، فيه تقرير اليوم الآخر، وأن الإنسان لا بد له من اليوم الآخر، لا بد له من اليوم الآخر. فإذا علم أنه لا بد له من اليوم الآخر سيعمل، سيعمل واستعد له. قال وأقام الصلاة، ما قال أداها، قال أقام الصلاة، يعني أداها صحيحة سليمة قائمة، هذا معناه، يعني أداها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. قال وآت الزكاة، وآت الزكاة، ولم يخشى إلا الله، ولم يخشى إلا الله. وهذا هو الشاهد للترجمة، هذا الشاهد للترجمة، يعني لم يخشى إلا الله جل وعلا، لم يخشى إلا الله جل وعلا. وهناك فرق بين الخشية والخوف، هناك فرق بين الخشية والخوف. أولا الخشية أقوى من الخوف وأعظم، الخشية أقوى من الخوف وأعظم. الأمر الثاني، الخشية مقرونة بعلم، الخشية مقرونة، مقرونة بعلم. أما الخوف لا، قد يكون بعلم وقد يكون بغير علم، قد يكون بعلم وقد يكون بغير علم. أما الأمر الأول أن الخشية أعظم الخوف وأقوى، فالخشية هذه الحروف الثلاثة، حروف الثلاثة الخاء الشين والياء، إذا اجتمعت تدل على القوة والمتانة، هذه الحروف الثلاثة إذا اجتمعت تدل على القوة والمتانة. ما هي؟ الخاء الشين والياء، والياء. ولهذا إذا قيل يخشى معناه خوف مقرون بعلم وخوف عظيم من الله جل وعلا. وإذا قلت شيخ، ها ما معناه؟ يعني صاحب، ها صاحب علم كثير، أو كبير في السن، أو رأس من رؤوس قومه، صح ولا لا؟ إذن الخاء والشاء والياء تدل على القوة والمتانة. ولهذا أيهم أغلى، الحرير أو الخيش؟ ها أجيبه، حرير أغلى. طيب أيهم أقوى؟ الخيش. لماذا؟ لأن تضمنت الحروف الثلاثة. ولهذا لو أخذت خيشة وربطتها في السيارتين تنقطع ولا ما تنقطع؟ ما تنقطع. حرير ها على طول الهواء تقطع. إذن الأحرف الثلاثة تدل على القوة. ولهذا لما ذكر الله عز وجل خوف العلماء ماذا قال؟ قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن خوف مقرون بعلم، لأن خوف مقرون بعلم. وقوله ولم يخشى إلا الله، الإثبات بعد النفي يدل على الحصر والقصر، الإثبات بعد النفي يدل على الحصر والقصر. النفي ها لم يخشى، هذا النفي، الإثبات إلا الله، فيدل على الحصر والقصر، يعني حصر الخشية من الله وقصر الخشية لله، حصر يعني محصورة لا يخشى إلا الله، ومقصورة أيضا، مقصورة يخشى الله ولا يخشى غيره، صلى الله عليه وسلم.